اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الله إن هذا القرآن أنزله الرحمن الرحيم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو مفترى من قبل نفسه. القرآن هو مفترى من عند الذي اختراه واختلفه قال من الله وما هو من الله. فالله نزلها نزلها الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته. القرآن قال إنه كتاب فصلت آياته يعني بينت ووضحت آياته. آياته واضحة مفصلة يعني مبينة. قرآن عربي قرآن عربي بلغة العرب لقوم يعلمون لقوم يتدبروا معانيه ويفهموه بعقولهم. هذا اللي لا يفهموه الا ما قال لكن كذا اتمردوا على الشرك كذا اعمى الشرك ابصارهم وقلوبهم مغلقه ما عاد تفتح ولا تفهم. بشيروا بنذيرا القرآن يبشر المؤمنين لانهم الثواب العظيم من الله وينذر المجرمين عذاب عظيم إذا ما تابوا وتركوا الكفر بالله ولا تركوا الشرك ينزلهم بعذاب عظيم. فأعرض أكثرهم أعرض أكثر المشركين عن الأنذار ذا والذي جابها النبي من القرآن الكتاب حين بشرهم والمنذر أعرضوا ما رضي استجيبوا فهم لا يسمعون ما بيسمعوا آية القرآن ولا يدبروها ولا يفهموها ولا يفهموها. وقالوا قلوبنا في أخنة مما تدعون عليه وقالوا للذي لا تكفر ولا تكلم إما إحنا قابلين منك ورافضين دعوته وكافرين بما جئت له قلت لا ساحر وكاهن ومجنون وشاعر. قلوبنا قالوا مغطى في أخنة مغلفة ما هناك لها شيء من دعوته لا تسع نفسه. وقالوا قلوبنا في أخنة مما تدعون عليه قالوا مغلفة مغطى ما هناك لها شيء من دعوته وفي أذاننا ورق وذاقنا في أذاننا صمم مسددة ما هو ما هنا نحن سامعين من كلامك ولا قرآنك ولا موعظة ومن بيننا وبينك حجاب وبيننا وبينك حجاب حاجز ما تختل بها دعوتك ما هي واصل عندنا دعوتك تعمل إننا عاملون تعمل جهدك في إهلاكنا وفي إزالة الشرك إننا عاملون في نسخ دعوتك وبثلك سبتوا ما بدنا احنا بان نجهد جهده فاحنا بان نجهد جهده نعم كلنا من قوته وضعفه اقنعوا النبي وبطل قال عكس ابن الشيخ ما هي واصل من دعوتك في قلوب بلاش ولا في اذاننا ولا احنا بينما بينها حجاب قل انما انا بشر مثلكم انا واحد منكم وبشر مثلكم يوحى الي اوحى الله الي وتفضل علي بالوحي وأنزل علي الوحي يوحى إلي أنما إلهكم أوحى الله إلي أنما بلا إله واحد أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فتوجهوا إليه بعبادتكم إله الواحد وتعبدوا معه غيره واستغفروه من الشرك كان بتعبدوا غيره استغفروا وتوبوا إلى الله مما بعثموه من الشرك وعبادة غير الله استقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين قال ان المشركين ان الله قد اعد لهم ويل يعني عذاب عظيم هذه ما ارعوا عن شركهم ولا تركوا الشرك واصروا على الشرك هذه يعبدوا غير الله فمعهم عذاب عند الله عظيم. الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون المشركين طبيعتهم ما بيزكوا ويكفروا باليوم الاخر كفروا بكساب قالوا معك الشرك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. وأما الذين آمنوا بالله وصدقوا بالقرآن وصدقوا برسله وعملوا الصالحات عملوا الأعمال الصالحة لهم أجر غير ممنون لهم أجر عند الله وجل غير ممنون يعني غير مقدور ما ينتهي أجر مخلد في الأجر والثواب في الجنة. قل إنهم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل يا محمد القرش إنكم لتكفروا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض في يومين وتكفرون به وتعبدوا غيره وتجعلون له أندادا وتجعلون له أمثال تجعلوا آلهة تقولون هذا آلهة وتعبدوها مع الله والله ما معها أمثال ما بخلق فالسماء فالأرض له وهم ما بشي يخلق معه عليه. يعني رب العالمين، هذا رب العالمين الذي يستحق العبادة، الذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل الله في الأرض رواسي جبال من فوقها، جعل على ظهرها رواسي جبال رأسها الذهب في السماء، وبارك فيها جعل فيها بركة، يعني منافع للناس، بركة الزراعة والحيوانات والأرزاق، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، قدر في الأرض أقواتها المخلوقات على حسب ما تقتضيها حكمها ومصلحة في أربعة أيام، جعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني إذا نجيب سأل النبي هذا السائل جواب السائل قطعوا أن الله حلق الأرض يومين وجعل فيها رواسي وقدر فيها في أربعة أيام سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني توجه الله بقدرته بعد ما حلق الأرض إلى السماء وهي دخان، يبعدها دخان ما قد بشيء غازات وخلق السماء، خلق من الدخان النجوم والكواكب وأخبار السماء والمجرات. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا بلا مثل، يعني خلق الله الأرض والسماء والكواكب والبرود والأفلاك، وقال الله السماء والأرض انقادوا الإرادة، قالوا أنقدنا وأطعنا، وكل شيء صار على الشمس ما قد توقفت من ذاك اليوم إلى اليوم، والله ان توقفنا من يوم القيامة، والأرض بتخرج في رأسها ولا قد توقفت ولا قد تأبت من إخراج بركتها ومنافعها الأرض، والسماء بتنقد والسحاب كل شيء عليه مسخر من قال لا إرادة الله، ما بشي عصر الله من بسم الدين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، خلق الله أتم خلقهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، في كل سماء يعني ما تحتاجها أهل السماء، يعني تدبير شؤون كل سماء، الله في كل سماء ما يصلح شؤونها وشؤون أهلها من الملائكة. وزين السماء الدنيا بالمصابيح، الدنيا القريبة السماء القريبة من الأرض، زينها الله مصابيح بنجوم سابعة سابعة النور وحفظة، والنجوم لها السابعة الأنوار هي تحفظ تحفظ السماء من الشياطين، لا يسترقوا السماء من السماء، إذا جاء الشياطين أو مرضت الشياطين يبنيهم الله بالشحاب من النجوم لها هي السماء الدنيا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تقدير يعني خلق، الخلق مقدر من العزيز من القوي الغالب العليم قدرته وعلمه خلقها. فأنا عرضوا يعني فأنا قالوا فأنا عرضوا الله يا محمد ولم يستمعوا آيات الله وأعرضوا عنها، فقل أنذرتكم، يعني في قال فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بسبب إعراضكم، يعني لا يعذبكم الله مثل ما عذب عاد وثمود صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، جاءتهم رسلهم من الله يعظوهم من بين أيديهم خلفهم، يجلهم من هنا ومن هنا ومن عن أيمانهم عن شمائلهم وليل ونهار ومارضهم. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، بيدعوهم إلى عبادة الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام. قالوا عاد ثمود قالوا لرسلهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، قالوا ما منها رسول ما منها أنت يا ها صالح، قال ما من رسولك يا صالح نبلا رجال واحد مثل ما بشر، والله يشتري منها رسول إنه منها ملك ما منها بشر. فإن لما أرسلت بها كافر قال نحن نبقى من ترسل من الله لو شاء الله إنه منها ملك كافر. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، حين جاءهم هود نبي الله هود استقروا في الأرض غيرك، يعني تعظموا في الأرض، تعظموا واستعلوا في الأرض وتجبروا واستكبروا غير الحق. يعني المفروض يعني انهم يجعلوا انفسهم يعني علو واكبر، عاد الله عظم منهم على منهم تكبروا على الله، ما يقولوا له الحق من الله. وقالوا من اشد منا قوه؟ قالوا ما احد اشد منا قوه. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه؟ يعني ما يتذكروا في انفسهم الذي خلق منها اشد منهم قوه. وكانوا بآياتنا الحديث، كانوا يعني طبيعة مجحود بآيات الله والتكذيب، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا على قوم عاد، يعني على عاد ريحها لها صغير صوت قوي يصرصر في أيام النحسات، سبع أيام منهم سبع ليالي ثمانين أيام بعشر أبيح سبع ثمانية أيام وسبع ليالي وسبع مرات سواسية في الحجة. من يذيبهم على بفز في حياة الدنيا عذبهم الله بذيح أهلكتهم، تخليهم من محاضهم بيتخطوا منها وتلحكم في محاضهم وتخليهم تنفقها بقوتها وتخليهم تبتل. من يذيبهم على بفز في حياة الدنيا هذا عذاب الخزي أخزاهم الله بعذاب في الدنيا، والعذاب الآخرة أخزاهم، عذاب الآخرة أعظم خزي في الآخرة، خلدهم الله في نار جهنم وهم لا ينصرون، ما حد دافع عنهم عذاب يوم القيامة ولا حد دافع عنهم عذاب الدنيا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله بأرسل إليهم نبيهم صالح ودعاهم إلى الهدى وأعطاهم الهدى لما أيديهم ورفضوا ما رضوا، احتاروا العمى احتاروا الجهل والضلال على الهدى الذي أتاهم الله، فأخذتهم صاعدة العذاب منهم بما كانوا يفسدون. فحكم الله صاعدة عذاب عذبهم بها وأهلكهم بها، عذاب الهون عذاب الهوان يعني عذاب الخزي، أخذهم الله بعذاب الصاعدة بما كانوا يفسدون بسبب انكسبوا الأعمال الظالمة. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ونجى الله الصالح والمؤمنين بكلمة ما أخذهم شيء من عذاب الصاعدة. وكذلك هود ومن آمن معه نجاهم الله من عذاب الريح الصرصر. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قال اذكروا أيها الناس اذكروا يوم يحشر الله الخلائق، يوم يحشر الله أعداءه إلى النار يجمعهم فهم يوزعون، يعني يحبس أولهم على آخرهم لما يتجمعوا يجعلوا روحهم النار، حتى إذا ما جاءوها حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فينسبهم إلى النار يعني بتشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وش كان بيسبلوا في الدنيا؟ ما بيسبوا واحد في اليوم القيامة إلا أن كانوا يعني أحضر الله أشهد عليهم من أسماعهم وأبصارهم على مثل الشاهد صورته هو ما بيسبل وش يعني؟ هذا شوفوا عمله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذول المشركين يعني قالوا شهدتوا علينا، يعني بيقول ليش شهد عليهم أرجلهم وأيديهم وجلودهم، قال ليش شهدتوا علينا؟ قالوا أنبقنا الله الذي أنبق كل شيء، قالوا أنبقنا الله ما بهذا الشهادة، ما نشهد له بدون سؤال الحمد لله ما ندري ولا يقولوا الحقيقة. فهو خلقهم أول مرة ثم إليه يرجعون، الله الذي خلقكم أول مرة ليختبركم وإليه ترجعون إلى العقاب والحساب. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سبعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، قال ما كنتم تستطيعون أيها المشركون لأجل لا تشهد عليكم، يعني ما لكم كان بقرة أنكم تستروا من أيديكم وأسماعكم وأبصاركم ولا جلودكم، ما كانت تسكروا منهم عمل المعصيه ولا يجب استطاع هذا حد انه يستكر من جلدهم يسمونه بصر. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني كان يقولون ان الله ما هو دارب اعمالكم وخبيثه ومعاصيكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. حين تقولون ان الله ما هو دارب عندكم ان الله ما هو دارب وتكفر المعاصي ظن منكم ان الله ما هو مطلع على اعمالكم، هذا اللي ارداكم، اصبحتم من الخاسرين يوم الجمعة. فإن يصبرون فالنار مثوى لهم. الصبر يعني ما بيصبر واحد لأجله يعني فرق بعد الشدة، يصبر واحد يصبر أما في الفرج هذا لما هم إذا صبروا ما بيشي فرق لا شيء، ما بلا النار مثوى لهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني إذا راحوا يعتذروا عند الله ما لهم يسترضوا ويتوبوا ورضاه ويعتذروا عنده، ما هو عذاب أتباهم ولا عذاب أعذابهم. وقيضنا لهم قرناء، هذا في الدنيا قيض الله لهم قرناء فزين لهم، يعني خلى الله بين الناس بين ما منع أحد من أحد، الناس فيها ضلال وفسقه وفيها مؤمنين، وخلها منهم يتحارطوا ومكنها منهم يدعوا ذولا يضلوا ذولا وذولا يهدوا ذولا يعبوا ذولا وذولا يدعوا كل من يدعي إلى مذهبه ودينه، ما منع أحد من أحد. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم من شياطين إذ من شياطين الجن فزينوا لهم ما بين أيديهم ما خلفهم، زينوا لهم شهوات الدنيا وزينوا لهم المعاصي وزينوا لهم وما خلفهم ما عليكم شيء من لهم الأماني وقبوهم واخدعوهم يستدعوهم يستجب لهم صلى الله القرنا السوء والصاحب لهم بيدعوا بيزينوا في الساق بيزينوا لهم طاعة الله بيزينوا لهم عبادتهم وزينا لهم الهدى وزينا لهم الدين ويدعوهم إليه ما في الله حوالي نقول الشياطين يدعو الناس ويتبعوا من الناس زينا لهم المعاصي وزينا لهم المضاضد. وغيرنا لهم قرنا فزينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فالشياطين أزواجهم وحق عليهم البر على المشركين حق عليهم العذاب في أمم قد خلص من قبلهم من الإنس، كان مع أمم كثيرة قد مضت قبلهم من الجن والإنس، هم يهدي الله فيدخل النار كلهم، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون، المشركين كان بيصد الناس عن سبيل الله يصدهم عن استماع القرآن، يقول بعضهم لبعض قال هل اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا قرأ عليكم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن خلطوا عليه قراءته جابوا وكل اللي يصيح من عنده يقول عاد حد يوش بيقول لعلكم تقلبون لعلكم تقلبوه تتعبوه ما عاد يستوي يسبي شيء. فلم يجيك أن الذين كفروا عذابا شديدا ولم يجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون، قال الله إنه بيجيكهم عذاب شديد جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله وبيجزيهم يوفيهم أجر يعني جزاء أعمالهم بأشد جزاء وأعظم الجزاء ذلك الجزاء وأعداء الله النار جزاء النار جهنم لهم فيها دار الخلد مخلدين في عذابها أبد الأبد جزاء بما كانوا في آياتنا يجحدون سيبقحوا بحجابهم لآيات الله التي كانت تتلى عليهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يسأل الله الكفار يوم القيامة قال الله يا الله ربنا ذولا الذي أضلونا وأخرجونا من الهدى ودعونا إلى الضلال الشفاء منهم نجعلهم تحت أقدامنا في جهنم الشفاء منهم ندوس تحت أقدامنا في عذاب جهنم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله يعني آمنوا بالله قالوا ربنا الله و كان عبده وحده دون غيره يعني آمنوا بالله وحده دون غيره ثم استقاموا على إيمانهم وعلى العمل الصالح ما هو مبلغ قالوا ربنا الله اشهد ان ورجعوا بعد يسبروا شيء العقل صلوا ولا يصوموا ولا قالوا ربنا الله رجع استقاموا على العمل الصالح استقاموا على طاعة الله يتركوا المعاصي يعملوا الواجبات لما ماتوا قال هل تنزل عليهم ملائكة هربت الموت لا تخافوا، يقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالثواب في جنة النعيم، ولا هو لأحد لكم من لا تخافوا من أحوال القيامة ولا من أحوال المحشر ولا تحزنوا، ولا هو لأحد لكم لا خوف ولا حزن. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أنصاركم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الآخرة، ولكم فيها ما يدعون وما تطلبوا غيره، نزل من الغفور الرحيم، يعني عد الله لكم هذا تنزلوا عليه وعن يطيفوا عنده، نزل من الله الذي هو غفور بيغفر الذنوب ويرحمه، هذا بتبهي بالشروع عنده حفظ رحيم وثناء بحوالية روحه من ربات خلي روحه يأمنهم، لأن المؤمن بيجه خالف من لقاء الله وإلا يجبهم وهم بسر في نزل الملائكة يطمئنه إنه إن الله راضي عنه وإنه لا ولا حتى لا خوف ولا حزن ويبشر بالثواب الله خوف. إن الله هو بشرى بهذه الأيام. يعني أفضل يوم عند المؤمن حين يقول الملائكة يبشروه بالسلامة، أفضل يوم يعني وأسعد يوم عنده وقت الفراغ الحياة الدنيا في بشرها الملائكة. أفضل أيام مرت عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يعني ما بحد أحسن قول ممن يدعو إلى الله، يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى طاعته وعمل صالحا، وجهه بيعمل الأعمال الصالحة، ما هو لا يدعو إلى الله ولا يعمل، وقال إنني من المسلمين، وقال أنا من قبلة المسلمين المقادرين لله والمطيعين له. لكن الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الله ما تستوي الكلمة الحسنة فيها والكلمة السيئة، الله النبي هو المؤمن، ادفع بالتي هي أحسن، قال الله النبي هو المسلمين، قال إنهم يدفعوا بالتي هي أحسن، إذا حد عميل يتكلم عليك كلام سيء تدفع سيئته هذه كلمة هي أحسن الكلام عندك، لا تجرح أحد أبدا، قال الله للنبي والمؤمنين، لكن لا ينفر الناس من الدين، لا ينفر الناس منهم، ادفع بالتي هي أحسن. الشيخ المشكلة لها بالكلمة دي حسنة، وما ديه حسنة يعني ديه أحسن، ما بقى عندك من الكلام أحسن الكلام، إحنا ندفع السيئة كلمة السيئة بالكلمة التي هي أحسن، ما هو بالكلمة التي هي حسنة يعني بالكلمة التي هي أحسن يعني عجها زيادة حسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فالعالم الذي بينك وبينه عداوة فالحج هو صديق حميم، لا يتعاملهم معاملة سيئة، يتعاملهم معاملة حسنة، الحين هو ولي حميم يعني صديق حميم الأخيار. يقول الله ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحظ عظيم. هذا الحصل يعني أنه في عدلته هي أحسن وإذا الذي بينها عداوة كأنه ولي حميم، قال ما بي أهل هذا الحين قليل، أهل هذا الصبر، ما هم أهل الصبر وأهل الحظ العظيم. طبيعة الإنسان يعني الإنسان ضعيف، مين فعل من كلمة باشين عارف شو القاضي ولا شيء حتى إنها كلمة هي الخاضع اللي كان كلمة. هم يلقاها هذا الصفحة إلا هذا الصبر، بيستوي يصبر على كلمة قاضي ويصبر على يمسك نفسه، ما يلقاها إلا بحظ عظيم من أهل الحظ العظيم. قال الله وإما أنزلنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا حتكلم عليك بكلمة سيئة والشيطان نزعك أثارك، قال فاستعذ بالله، يا الله عليم نزغت الشيطان، استعذ بالله يخفف يدفع عنها نزغت الشيطان إنه هو السميع العليم، هو بيسمع دعاءك اللي استعذت به وبيخفف عليك نزغت الشيطان. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من آيات الله يعني من آيات قدرته وربوبيته وآيات إلهيته وعظمته، الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، خالقهم هو الذي يستحق السجود والعبادة، إن كنتم إياه تعبدون، لا تشتروا لكم تفصلوا بالعبادة عبدوا، فإن استكبروا لا استخبروا بك يا محمد ما استجابوا لك ولا عابدوا الله ولا حصوب العبادة. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالملائكة الذين سكان السماوات الملائكة الذين عند الله يسبحونها بالليل والنهار يسبحوا الله ويعبدوه الليل والنهار وهم لا يسأمون من العبادة ولا بيملوا منها ولا بيتعبوا. في عبادها في سجود التسبيح دائم لا ينقطع ولا ينحك الإسعار ولا يتعب. كان المشركين بين كل ضعف والحساب قالوا معاذ الله قال محيل من ما خلاص انتهى ما اعتقد ان الله عبايه العظام وهي رميم يدعى الله من اياته يعني من ايات قدرته على احياء الموتى ومن اياته انك ترى الارض خاشعه يعني هذه ما فيها اي حياه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اذا انزل الله عليها المطر تهتز يعني مثل ما اهتز الحليب يخرجه عليه ما قال لك يهتز وقامت فيها الحياة الأرض تهتز وقامت فيها الحياة وخرجت ثمارها وأشجارها وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله هذا أحيا الأرض التي كانت ميتة هو قادر على محيي الموتى هو على كل شيء قدير إن الذين يخرجون في آياتنا لا يحفظون علينا عبيد يحجوا في آيات الله يعني يقولوا في آيات الله بغير الحج يحجوا يعني يمينوا ما بيجوا يتكلموا بصوا في آيات الله يكذبوا بها ويكفروا بها الله لا يحفظون علينا هو عالم بهم وبيجازيهم على أعمالهم أيوة يعني ما قالوا كذبوا الحج فيها ما لهم ما جوا بلا ما وقفوا موقف الحج منها ما لهم الحرم الله حتى هو يهدد في جانب القبر يعني فيها مستجيب أيوة إنهم منهم ما آمنوا بها كفروا بها وردوها لا يحفظون علينا لا يحفظون علينا إحنا كان جازمين أخمن يلقى في النادي حيرون أم يأتي آمن يوم القيامة قال وين هو وين أحسن أدير بها الله على وجه فينا وليها لأن أوجد يوم القيامة هو آمن ثم بعدهم اختاروا يعني طريق النار جعل الله عملوا ما شئتم كان سبروا وحما بدهم أيها المشركون إنه ما تعملون بصير هو بصير ما هو جالب أعمالهم لا جالبهم عليها سبروا وحما ما هو خافي عليهم أعمالكم خافي إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هم المشركين كفروا بالذكر حين جاءهم فإنه لكتاب عزيز يعني كتاب عزيز يمتنع من الباطل ما فيه باطل ولا شك ولا ريبة ما به مدخل للشك فيه ولا لذيبة ولا بيلحقها بظلم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه من المحاول انهم يعني يدخلوا ما سبق ولا انهم يجدوا مدخل يديه ما وجدوا تنزيل من الحكيم الحميد نزل من الحكيم من الله الحميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك قال لا يخبر عليك تكذيب قومك لكم وما بيقولوا فيك وفي نبوتك وفي القرآن من الاستهزاء ما قالوا لك قومك إلا مثل ما قالوا للرسل من قبلك فالرسول قال مثل ما لقيت يا محمد من التكذيب والاستهزاء والطرد والإحدام والكفر إن ربك لذو مغفرة وذو عذاب أليم الله ما بيأخذ الناس عندما يكفروا ويكذبوا ويعادلهم بعقوبته ما عادل قومك الله بمغفرة بأخذ الناس بمحلهم ويمتعهم ويخليهم وذو عذاب أليم إذا عن أنزل عذابه وعذابه عذاب موجع العذاب الشديد قال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو فصلت آياته قال الله النبي لو جعلنا القرآن أعجمي ورحت تقرأه على قريش من يقول استنفع لو فصلت آياته لو لا بينت ليش ما تبين آياته حتى نفهمها احنا انسان عربي وسجيه لنا القرآن عجمي ليش ما تفصل آياته أعجمي وعربي ونستنفع ويقولوا كيف كتاب عجمي ورسول عربي لأن الله جعله أبصر عربي والقرآن عربي وهم عربي وفهموه توضحوا معناه وضربه ما بقيهم أجر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن هم يهتدوا بهداه ويستشفوا بآياته من الأمراض من أمراض من الشك والكفر والنفاق. والذين لا يؤمنون في أذانهم وضع وهو عليهم عمى في أذانهم صمم عن سمع آيات القرآن وهو عليهم عمى يعني هم عمي عن إبصار الهدى يبصر من النبي القرآن وهم عمي عن إبصار الهدى. أولئك ينادون من مكان بعيد قال ابو مخي محمد حمد الحمد واحد يناديهم من مكان بعيد وما بيسمعون داعه ما هم قالوا ايش بيقول لحد بداعيه وبينه وبينهم مين هم قالوا ايش بيقول قال ابو مخي مثل حمد الداعيه من مكان بعيد ما هم سامعين منه ابدا استعمل البحر من النداء وما هم سامعين من داعه. ولقد اعطينا موسى الكتاب الله موسى التوراة فاختلف فيه ودي اختلفوا فيه ناس آمنوا وناس كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لولا وعد الله انه بيأخر حساب يوم القيامة انه يحكم بينهم في الدنيا ويعذب بها الكافرين ويثيب المؤمنين لكن من حكمته انك سبب وعده بانه بيأخر الجزاء والحساب ليوم القيامة لا أحد فصل قضاء بين المختلفين في التوراة إلى يوم القيامة حاسب بينهم يوم القيامة يحكم بينهم الكافرين بيعاقبهم هم المؤمنين بيعاقبهم ولكن من سبل احنا ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب اللي كفروا من التوراة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالح ما هو بيعمل نفسه ما الله ما بينتفع طاعة المطيعين ولا حسنة المحسنين ما نفع على نفسه يعني فراض إحسانه ومن أفعل إحسانه عود إليه هو ومن أساء فعليها ومن أساء فعل على نفسه بيسير وما ربك بظلام للعبيد بلا يعذبهم بذنوبهم عذبهم بذنوبهم بقدر ذنوبهم حمدي ظلم أنفسهم الله يظلمهم قالوا المسلم بقسم والجزاء من الله عدمه إليه يرد علم الساعة إلى الله يرد علم ديان الساعة ما يعلمها أحد لا نبي مرسل ولا ملك القبر ما حد داري منها أهل السماوات والأرض ما حد داري متى يرد علم الساعة ما بنا الله واحد يرد علم الساعة إلى الله الله أعلم هذا فأوحد يوم غير الله ما تحمل من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه كما تفشد الحبا حق الثمرة عن ثمرتها عن حبارها ما تحمل ثمرها من حبارها ما تحمل أنثى ولا تضع ما في بطنها إلا الله عالم بها علم الله يثبت كل شيء. ويوم يناديهم يعني هذا مش فيه يوم القيامة أين شركائي قال هاتين هم الآلهة اللي كانوا تعبدوهم تقول إنهم شركاء الله إنهم شركاء في الإلهية فينهم قالوا آذنك ما منا من شهيد قالوا آذنك قد أحضرناك إن إحنا ما معنا شهدين ما إحنا قالوا إنت آلهة ما بشي آلهة إحنا شهدين معك آلهة ما بشي ما به إلا خيرك يا الله. وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ضعوا عليهم يوم القيامة ما عدوا اللي كانوا يعبدوهم وظنوا ما لهم من محيص وأيقنوا مع لهم مهرب من عذاب الله وقد ودفوا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. يا الله طبيعة الإنسان إنه ما بيسأم من طلب الخير اشتيا الخير دائما ما بيمل منه ولا يسأم من طلب الخير مستعينه وطلبه المال والولد متاع الدنيا شهواتها وإن مسه الشر فيئوس البنوط ولدان حدها الشر ربي أسبوع يقرب رحمة الله هذا طبيعة الإنسان الكافر. قلنا المؤمن إذا أصابها الشر أم أرجع في الله إن الله باعوضه ومن فضل فرج من الله وإن أعطاه في الدنيا ولا فاتي بها الله على الصبر وبعدين الثواب يوم القيامة ما بينقطع عمله من الله لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى ولا ما جال شيء في الدنيا من يعني بيقول عمل عمل إن الله بيعطيه في الآخرة. وإنها الإنسان كافر لا إذا أصابها الشر عنده عنده كل شيء ولا عمل عمل في الله ولا عمل في حرج ولا عمل في حواب من الله لأنهم مؤمن بالله ولا مؤمن بثواب الله بالآخرة ما هم عنده عليا هي أسف وأنت عنده كل شيء. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد البراءة مسته ولا يقول أنها ذلك إذا عليها منها الله خير بعد شر بعد البراءة مسته يعني أوجعته وقال خير بعدها ونعم قال هذا لي يعني هذا أنا أستحبها ما يعني قال شر أنا أهل أن لأن هذا العطاء وهذا خير أنا أهل وأستحبه ما بيشكر نعمة الله ولا بيدعو عنها لأن الله ما ابتلاه ما بيتلحم منه يشكر الله يقول هذا يعني أنا مستحق له وأهل أن لهذا الخير الذي حصل ونعظم الساعة قائمة بدي أنكر الساعة كما قلت ما بشي كان ولا رجعت إلى ربي إلا أني عندها ملك حسنة وعلى فرض إنه إذا رجعت إلى الله باجي بعث وبرجع إلى الله أنا من أهل الإحسان عند الله ويكرمني ثم أكرمني في الدنيا أنا أهل للعطاء والخير والإحسان لأنها التراب من أنها تعجبت فلن يمضي أن الذين كفروا بما عملوا ولن يذيقنهم عذاب قريب الله برجع إياديهم على أعمالهم بما عملوا ينبيهم بما عملوا أن تعملوا في كذلك ويجازيهم عليها وبيذيقهم من عذاب قريب عذاب شديد عذاب بليغ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه طبيعة الإنسان إذا أنعم الله على الإنسان أعرض عن الشكر ونأى بجانبه يعني بعد بجانبه واستكبر عندهم بالواحد بترقع مال الساعة كنت عاد بجانبه على التواضع وعلى الشكر لله وعلى التواضع بيرجش بيطغى وإذا مسه الشر فبدعاء عليه إذا أصاب الشر جاء بدعوة تبدو بيدعي الله ويستغيث به يا الله يا الله جعل الله قل أرأيتم أيها الكافرين باليوم الآخر كفرت قلت ما بالشيء بعث ولا أحساب إن كان من عند الله ثم إن كان من عند الله ثم كفرت به من أضل ممن هو في شجال بعيد قال لها أفرضها أنتم كافرين باليوم الآخر ولا بشيء كفرت بالقرآن قلت ما بشي لا يتلقى القرآن ولا بفعث ولا أحسن ولا بشي كان ها على فضل عادة بيحتاط نفسه في الأمور بيحتاط نفسه وش لن يوصل يأخذ احتياطه حين تكفروا به ولا تأخذوا حيطتكم إن كان من عند الله ثم كفرت به يعني من هو ديه في ضلال أدي آمن ودي كفر أدي كفر فيه هو الحاسر إن قال لك دي آمن ودي أحد الحيطة نفسه الذي آمن قال رحل أبي وصل حتى يصدق بالرعب إن الله رحل أبي وصل يوم القيامة حتى قال أنا حتى لما من الخيطة هم أنتوا كاتب من يوم القيامة أنا أخذوا حذركم العاقل يعني هم يأخذ حذرها إذا قدر إذا حذرهم في ذهب الطريق محابر ولو ما صدق جواب يأخذ حذر هذا الإنسان يأخذ بأسباب الأمن وأسباب السلامة فأنت أيها المشركون ما أخذتم أسباب الأمن وأسباب السلامة من عذاب الله يوم القيامة المفروض أنكم حتى لو ما صدقتم بها أنكم تأخذوا حذركم ما رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شجاع بعيد والله سنريهم آياتنا في الآخرين وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فالله بعدهم آيات الله في الآخر أخر السماوات والأرض وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أن الدين الذي جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد يبنى أنه على كل شيء شهيد الله يعني أنه يحرق كل شيء وعالم بكل شيء وبيغ بهم آياته في محلوقات السماوات والأرض هو اللي خلقها وشاهدها بعلمه ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم المشركين في مرية في شك من لقاء اليوم الآخر ألا إنه بكل شيء محيط الله سبحانه وتعالى بعلمه فليأتيهم على أعمالهم.